قال البني أن هذه الرواية المرفوعة شاذ. نعم. ورفعه في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شار سيفه في ثم وضعه فدمه وهدر. إذا رفع السيف أصاب أحد وقتل فدمه هدر، ذلك دماء الخوارج هدر ودماء البغاة هدر. نعم. لا دية لهم. نعم. وللترمذي عن يعني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي أو قال على أمة محمد. نعم. قال الألباني ضعيف. نعم. باب ما يباح به دم المسلم. نعم. ولفظ أبي داود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل ويصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها. ولفظ النسائي قريب من لفظ أبي داود. نعم، هو في الصحيحين بلفظ لا يحل دم امرئ مسلم بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، تارك لدينه فارق الجماعة، ومن قتل نفسا بغير نفس، يعني من قتل مؤمنا عمدا. لكن قد يقتل بغير هذه الثلاث، ويقتل الساحر والكاهن، ويقتل تعزيرا أحيانا وهو من غير هذه الثلاث. ويقتل الجاسوس عند جماعة من العلم، ويقتل من وقع على محرم، ويقتل من وقع على بهيمة عند قوم. الشاهد أن أنواع القتل كثيرة، لكن هذه الثلاثة أشهرها. نعم. وللخمسة عن أبي أمامة سهل قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير اللون، فقال: إنهم لا يتواعدوني بالقتل آنفا. قلت: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: ولما يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هدان الله، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. وعند أبي داود قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما ترك الخمر في الجاهلية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. للنسائي عن ابن عمر أن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. نعم. وللنسائي عن بسر بن سعيد أن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: أن يزني بعدما أحصن، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل. نعم. باب إثم من سن القتل. نعم. باب إثم جريمة القتل. في الصحيحين: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. نعم. زاد عند ابن ماجه في رواية للنسائي يوم القيامة، وزاد في رواية للنسائي أول ما يحاسب به العبد الصلاة. وعند الترمذي ملحق تحفة الأحفذي إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. أول ما يحاسب عليه العبد من العبادات الصلاة بعد التوحيد، وأول ما يتقاضى الناس بما بينهم الدماء.

واقتصرت رواية أبي داود وابن ماجه على ذكر السم. نعم. باب قاتل نفسه لا يكفر. نعم. نعم ارتكب جرما عظيما لكن لا يكفر. نعم. باب المماثلة في القصاص. وفي بعض رواياتهم ثم ألقاها في قليب. باب لا ضمان في دفع الصائل. هذه مسألة خلافية. حديث في مسلم يا رسول الله رأيت أن جاءني رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك، قال قاتلني قال قاتله، قال قتلت قال هو في النار، قال قتلني قال أنت في الجنة أو فأنت شهيد. ولذلك اختار شيخ الإسلام أخذ من هذا الحديث ومن حديث سعد تعجبون من غير سعد أن من صيل عليه على ماله وعلى عرضه وحرمه نفسه ودفع عن نفسه بالقتل فإنه لا إثم عليه ولا كفارة. ولا قول. نعم. وفي رواية النسائي قال قاتل يعلى رجلا فأبى أحدهما صاحبه وذكر الحديث. وفي رواية النسائي وابن ماجه قال خرجنا في غزوة تبوك معنا صاحب لنا فقاتل رجلا من المسلمين. وللنسائي أن يعلى قاتل رجلا وللنسائي أن رجلا من بني تميم قاتل رجلا. نعم. باب القصاص في الأسنان. وللنسائي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص في السن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. السن فيها خمس من الإبل كما أن الأصبع فيها عشر من الإبل لأن الأصابع عشر فيها دية كاملة والأسنان كثيرة فإذا جمعت فيها دية وزيادة. نعم. باب دية الأصابع أو باب القصاص في الأسنان. وللنسائي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص في السن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. حديث الربيع في الصحيحين لما كسرت ثنية جارية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر ثنيتها فأقسم أخوها أنس من النظر لا تكسر ثنية الربيع حتى قبل أهل الجارية يعني العرش أو الدية أو عفوا. نعم الأصل القصاص أن خلع سن رجل أو كسرها تكسر سن من قطع أصبعه تقطع أصبعه من شقه يشق وهكذا لقول الله عز وجل كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس العين بالعين الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. لكن فمن عفي له من أخي شيء إن عفي له شيء فلا بأس أو أخذ الدية فلا بأس. نعم. باب دية الأصابع. لأبي داود وابن النسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشر عشر من الإبل. نعم. ولأبي داود وابن النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو. نعم لو قطع أصابع رجليه العشر أصابع يديه العشر عليه ديتان كل أصبع فيها عشر أصابع الرجلين وأصابع الرجلين واليدين سواء هذا المعنى. لو فقع عينه نصف الدية فقع عينه دية كاملة قطع يده نصف الدية قطع يديه دية كاملة وهكذا. نعم. ولأبي داود والنسائي بن ماجه عن عبد الله بن عمرو الأنف لأنه عضو واحد فيه دية كاملة العضو ذكر الإنسان أو فرج المرأة إذا استوعب لأنه واحد فيه دية كاملة. نعم. وجاب دون النسائي بما جاء عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع عشر عشر. نعم. وللنسائي الأصابع سواء ولفظ ابن ماجه الأصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الإبل. نعم. باب دية الجنين. ولفظ الدارمي قال: نشد عمر الناس أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحد منكم في الجنين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: قضى فيها عبدا أو أمة. فنشد الناس أيضا فقام المقضي له فقال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم لي به عبدا أو أمة. عبد أو أمة، هذا إذا سقط ولم يستهل. لو ضربت امرأة حامل على بطنها فأسقطت ما في بطنها قبل أن يستهل، والاستهلال يكون بالنفس أو الصياح والحركة، سقط بلا استهلال ديته عشر دية أمة، وهي غرة عبد أو أمة، بمعنى أنه يعطي أولياء المرأة عبدا أو أمة أو قيمة العبد وقيمة هذه الدية. أما غربت على بطنها ثم سقط اليمين واستهل صرخ أو تنفس ومات فدية كاملة، دية كاملة. نعم. على حسب نوعه، إن كان ذكرا فدية ذكر، وإن كان أنثى فدية أنثى. نعم. قال فنشد الناس أيضا فقام المقضي عليه فقال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم علي غرة عبدا أو أمة. فقلت: أتقتضي علي فيه فيما لا أكل ولا شرب ولا استهل ولا نطق؟ إن تطله فهو أحق ما يطل. فهوى النبي صلى الله عليه وسلم إليه بشيء معه فقال: أشعر؟ فقال عمر: لولا ما بلغني من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لجعلته دية بين ديتين. يعني جعلته وسطا، لا دية كاملة ولا دية قليلة. سبب ذلك أن عمر رضي الله عنه بلغه عن امرأة أنها صاحبة سوء ولم يتيقن، فأرسل إليها رسولا فقال: أجيب أمير المؤمنين عمر. فقالت: ويلها، وماذا يريد منها عمر؟ وكانت حبلى من زوجها. قال: فمرت على خربة ووضعت ما في بطنها من الخوف من عمر، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فاستشار الناس، فمنهم من قال: يا أمير المؤمنين أنت مؤدب، ما عليك مؤدب ولا لم تعلم، ومنهم من قال: بل أنت السبب. فوداه عمر رضي الله عنه. نعم. ولفظ ابن ماجه: لا شك أحكام الصحابة أحكام شرعية معمول بها لا يحق لأحد أن يعدل عنها. كيف؟ إيه؟ لا شك هو القضاء بأنها غرة عبد وعمى صحيح أنه عن النبي عليه الصلاة، لكن هو تردد في هل أخطأ أو لم يخطأ، لأن حكم النبي فيه من أخطأ امرأة وضربها، أما هو أرسل إليها رسولا فخافت. نعم. يعني لا أجعله دية كاملة ولا أهجره، قالوا وسطا، يعني يقدر مالا وقل هذه دية السقطي، لكن يقول أنا مسبوق بالقضاء. نعم. أحسنت. يقول: كم دية، يعني كم غرة قيمة غرة العبد والأمة في وقتنا الحاضر؟ عشر دية الأم. فدية الأم الآن 150,000، كم العشر؟ 15. لما كانت دية الأم 50,000 السابق، وبالمناسبة ليت ولاة الأمر الآن يلتفتون في الديات، لأنهم رفعوها الآن إلى 300 بناء على ارتفاع أسعار الإبل، والآن الإبل لا قيمة له، فليت الديات الآن ترد إلى وضعها السابق أو أقل. نعم. ولفظ ابن ماجه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. نعم. في رواية مرسلة للنسائي ضربت امرأة ضرتها بحجر وهي حبلى فقتلتها. نعم هذا في الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها ولما في بطنها غرة عبد أوامة. نعم. ولأبي داود النسائي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل. وفي رواية لأبي داود زاد بغرة عبد أو أمة فقال عمر الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. لا قصة حمل بن نابغة يعني في الصحيحين. نعم. قال البني عن هذه الرواية ضعيف الإسناد وفيها الشذوذ لأن حمل بن نابغة يعني هو الذي كان يدافع عن نفسه كان من المقضي عليهم بالدية. نعم. إيه هذا ليست في الصحيحين. صحيح انه قضى بدية المرأة على عاقلتها وبقرة عبد الأوامة عن السقط. نعم. لابن ماجه عن المسر بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة يعني سقطها فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال عمر ائتني بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة. نعم. وذكر داود النسائي عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكهانتها أد في الصبي غرة. قال ابن عباس كان اسم إحداهما مليكة والأخرى كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. نعم. لماذا لم تقتل المرأة؟ لأنها قتلتها خطأ بعمود عصا يعني ما قتلتها بمحدد لم ترد قتلها إنما ضربتها بعمود الفسطاط وعمود الخيمة. نعم. زاد النسائي في أوله كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخر فرمت إحداهما الأخرى بحجر. نعم. ولأبي داود النسائي قال الألباني ضعيف ولأبي داود النسائي عن بريدة أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها 500 شاة ونهى يومئذ عن الحذف. قال أبو داود كذا الحديث 500 شاة والصواب 100 شاة. وقال النسائي هذا وهم وينبغي أن يكون أراد 100 من الغر. قال الألباني عن الرواية الأولى ضعيف ولم يضعف الثانية. لا. وفي رواية للنسائي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها 50 شاة. 50 شاة أقرب لأنها يعني عشر دية الأم 500 شاة عشرها 50. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. وفي رواية لم يذكر أو فرس أو بغل. قال الألباني شاذ. نعم. ولأبي داود عن الشعبي قال الغرة 500 درهم. قال أبو داود قال ربيعة الغرة 50 دينارا. نعم. الغرة باب استحباب العفو. نعم. وفي رواية الدارمي وكذا لأبي داود والنسائي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ولى قال أتعفو؟ قال لا. قال أفتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. قال فعفى عنه. قال فأنا رأيته يجر النسعة. الله المستعان. نعم كان يربط القاتل ويسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه، يؤتى به مقيدا حتى لا يهرب، يسلمه السلطان لأولياء المقتول، والأولى أن يتولى السلطان القتل كما هو في زماننا حتى لا تحصل بين الناس خصومات، يتولى السلطان القتل. وأدركنا شيئا من ذلك أنهم كانوا يعطون السلاح ولي المقتول فيقتل القاتل، أنا أدركت هذا وأنا صغير، كان يعطى السلاح فيقال هذا قاتل أبيك وهذا قاتل أقتله، قلنا يعني ما وجود العمل وكذا، لكن هو الذي ينفذ القتل. والآن يعني رأت الدولة وفقها الله أن تتولى هذا الأمر حتى لا يكون يعني عداوات وشحناء وبغضاء. نعم. وللنسائي ابن ماجه عن أنس بن مالك أن رجلا أتى بقاتل وليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عفو عنه، فأبى فقال خذ الدية، فأبى قال اذهب فاقتله فإنك مثله، فذهب فلحق الرجل فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتله فإنك مثله، فخلى سبيله، فمر بي الرجل وهو يجر نسعته. العفو أولى، أمن عفى له خير، العفو أولى. لكن اليوم ظهر في زماننا شراء يعني النفوس بهذه الملايين العظيمة، وهذا أمر يعني حادث على أهل الإسلام لا يعرف، لأنهم بالغوا فيه، تضخيم الديات في الوقت الحاضر أمر أضر بأهل الإسلام، ولا بد من تدارك هذا الأمر قبل أن يستفحل. نعم. قال النووي الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر لأنه يستوفي حقه منه، يعني لا فضل لك إن قتلته فذهب حقكم وتساويتم، لا لك ولا عليك. نعم. نعم، لأن الأصل فيها الإبل، الأصل فيها الإبل، يعطى مئة من الإبل إذا قتل يعني ذكرا، والأنثى 500 أو 50 من الإبل، والغنم 1500 للأنثى، لكن الدولة يعني رأت أنها تقدر الأثمان. أما أنا فأدركت أديها 4000 ريال في صفاري، وأدركت أديها 8000، وأدركت أديها 20000، وأدركت أديها بس 10، وأدركت أديها 40. لا هذا أمر حادث، الملايين هذا أمر حادث، أما هذه التقديرات فهي تقديرات شرعية، يعني 100000 الدية أو جعل الدية 40000، هذه لماذا؟ لأنها يعني لقياء شرعية تقدر ثمان الإبل ثم تقول 100 من الإبل تساوي 100000. أما ما ذكرت من الملايين هذه أمر حادث على أهل الإسلام لا يعرفونه. لا ولا الواجب أن يتدخل منه، الواجب أن يتدخل ولي الأمر يمنع هذا،

وفي الترمذي وابن ماجه عن ابي السفر قال دق رجل من قريش سن رجل من الانصار فاستعدى عليه معاويه فقال لمعاويه يا امير المؤمنين ان هذا دق سني. قال معاويه انا سنرضيك. والح الاخر على معاويه فابرمه فلم يرضه. فقال له معاويه شانك بصاحبك وابو الدرداء جالس عنده. قال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته اذناي ووعاه قلبي يقول ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به الا رفعه الله به درجه وحط عنه به خطيئه. قال الانصاري اانت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته اذناي ووعاه قلبي. قال فاني اذرها له. قال معاويه لا جرم لا اخيبه. فامر له بمال. اقتصرت رواية ابن ماجه على المرفوع. اللهم صل على محمد. ضعفه الألباني. نعم لا شك أن رد الناس للعفو وترغيب الناس في العفو وتذكيرهم بالنصوص الشرعية أفضل من عرض الديات المغلظة عليها الأموال الطائلة. وما عند الله خير وأبقى. نعم. قال أبي داود عن النسائي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال البني ضعيف. نعم. قال أبو داود ينحجزوا يكف عن القود. باب الجبار. باب الجبار. نعم الهدر الذي لا دية فيه. نعم. لأبي داود وابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار. نعم لو سقط منارك قام وقع في النار التي أوقدت أنت ما لهش. كما أنه وقع في البير قال على الصحيحين البير الجبار والمعدن الجبار والأجمع الجبار وكذلك النار جبار. كذلك لو غرق في مسبح أنت أعددته له جبار. نعم. زاد ابن ماجه هو البئر جبار. نعم. وابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار. الآن نسأل الله العافية كثرة المسابح في الاستراحات وأكثر موت الصبيان فيها هذه لها أحوال. إن كان صاحب الاستراحة فرط في حفظه وضع السياج عليه لقد يغرم تكون عليه الدية ويصوم شهرين لم يجد رقبة لأنه تسبب في قتل هذا الغريق. فإن كان صاحب المسبح أساجه كما هو والإهمال حصل من العم فإنها أيضا تكلف بقتل الخطأ بالدية وبالعتق أو الصيام إن لم تجد العتق. الأمر خطير اليوم لأن كثيرا من الصبيان يموتون في هذه المسابح ويسكت الناس فلا يعرفون الأحكام الشرعية حتى يحدثون توبة. صلى الله السلام والعافية. نعم. ولابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرفها جبار والعجماء البهيمة من النعم وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم. نعم. المعدن كان في السابق مثل ما وجدنا في السودان الآن يأتي الرجل الذي يريد الذهب فيجمع مجموعة من الشباب ويقول ادخلوني في هذه المغارات ويعطوهم بعض الفؤوس وبعض الآلات واحفروا ونقبوا لعن الذهب فأحيانا ينهدم عليهم. هذا معنى المعدن جبار وكان موجودا أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يبحثون عن المعادن الذهب والفضة. واليوم نسمع بانهدام المناجم على العمال منجم الذهب منجم الفضة منجم كذا. نعم. ولابن ماجة عن عمرو بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جرحها جبار والمعدن جبار. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار أو الرجل جبار. لا ما هي. نعم الرجل. الرجل. نعم. قال الرجل جبار. قال أبو داود الدابة تضرب أو تضرب برجلها وهو راكب. نعم يعني ملح هو ملحق يعني هذا تكفي عنه العجماء كبار ضربت برجلها أو برأسها أو بيدها أو بركت عليه. نعم. لا لا تغليب يعني هذا ما بالتغليب للفعل يعني العادة أنها خاصة أنهم كانوا يتعذوا من الفحول في السابق يتعذوا ليش من الفحول هي التي تعض وتقتل فحول الإبل. نعم. باب القسامة وحكم المرتدين. القسامة أمر عملت به الجاهلية قبل الإسلام وهو لحفظ يعني فعلوه لحفظ الدماء وسميت القسامة لكثرة من يقسم وأول قسامة وقعت بين عبد المطلب وبين قبيلة يمنية ثبت في البخاري عن ابن عباس أنه أن شابا من قريش رعى عند رجل فمره رجل من قريش فطلب منه عقالا فأعطاه عقالا فجاء رب الإبل فعقلت الإبل ليلا إلا بعير لم يعقل فقال أين عقال هذا من حرصهم على الإبل وعلى فقال مر لرجل فأعطيته العقال فقتله من أجل العقال ضربه فمر به رجل قبل أن يموت فقال أبلغ قومي بأني قتلت في عقال فجاء عبد المطلب يطلب دم قتيلهم فقالوا أبدًا ما قتلناه ولا فقال يعني احلفوا لي احلف لي خمسون منكم فاجتمعوا فحلف منهم ثمانية وأربعون أنهم ما قتلوه ولا يعلمون قاتله وهم يعلمون فجاءت امرأة فقالت يا عبد المطلب أريد أن أشتري يمين ابني بجملي لأنهم هم لو لم يقسموا للحق الرجل منهم كل رجل عليه جملان فقالت أشتري يمين ابني بجمل فقال رجل آخر فقال سألتك يا عبد المطلب أن تعفيني انتهت الأمر ما دام 48 أقسم وهذه اشترت ما فقال أنا أعفني وكان هذا من ذكائه يعني لأنه يعلم أن القوم يعني أقسموا على باطل. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما مر عليهم حول وفي 48 عينا تطرف كلهم هلاك إلا الذي طلب عفو اليمين والذي اشترت أمه يمينه بجملين. فالقسامة لا شأن حتى عندنا ولذلك حتى اليهود اليوم إخوان والنصارى للأيمان عندهم شأن ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لحويصة ومحيصة وسهل لما قتل عبد الرحمن بن سهل في خيبر تبرئكم يهود بخمسين يمين فقالوا أنا يا رسول الله قوم كفار يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم كفار لا لكن ما أراد أن يرد عليه فوداه من بيت المال بمئة من الإبل. ثم جاء الإسلام فأقرت القسامة لما فيها من حفظ الدماء، وقد وقعت قسامة واحدة في حائل، لعلك تذكر أنت ها؟ أي نعم، هي من قبيلتك. اتهم رجل بقتل رجل من قبيلتها وطال عمده في السجن وكذا، فرعى القضاة وقضاة التمييز وكل من عرضت عليه أن يشهد 50 من هذه القبيلة أنه ما قتله إلا هذا، وكان فيه شبهة، يعني الشبهة قوية على القاتل والدلائل موجودة، لكن يعني القضاة ما عندهم البينة في إقامة القصاص عليه، فطلبوا أن يقسم 50 رجل منهم، فأقسم 50 رجل فقتل، وما أصابهم شيء الذين يقسم، لأنهم أقسموا على حق ولم يقسموا على باطل. نعم، هؤلاء وهؤلاء، إن أبى هؤلاء أول ما يبدأ بأهل التهمة، أول ما يبدأ بأهل التهمة، ولذلك القسامة لا تكون إلا في وجود لوث بين القبيلتين، لوث وشبهة دماء. فإن أبى أقسم هؤلاء أننا ما قتلناه أن صاحبنا بريء من قتل. نعم، وفي رواية لأبي داود والنسائي والدارمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته أو برمته. أحسن الله عليك. قالوا أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. الحديث يعني قولهم قوم كفار لا قيمة لهذا القول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم كفار، ولكنهم يعني اعتذروا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل الأمر صلحا، هوداه من بيت المال خشي أن ترد الأيمان على اليهود فيقسم، وإلا لو أقسم 50 من كبارهم من اليهود انتهى. نعم، واليمين معظمة يا أخوان، اليمين معظمة عند جميع الملل على ما يعتقدون، على إيش؟ على ما يعتقدون معظمة، حتى تجد أن الذين يعبدون بوذا وكذا لما تقول يعني تطلب منهم أن يقسمه يفجع ويتوقف. ويعني من الطرائف أن رجلا منا سرق له بعير عند الرافضة، هو أخوه على بعير فسرق بالليل، فجاء عند أمير الرافضة في حي من أحياء العراق فقال سرقوا جملي، فدعا جيرانه كانوا أهل بيات قليلة فقال يحلفون لك أنهم ما سرقوا جملك، فقال فبدأوا يحلفون والله ما سرق، فكان أخوه صالحا وهو يعني ليس بذا، فقال أخوه الصالح رضينا بالله، قال لا أنا ما رضيت احلفوا بالحسن والحسين. قال فلما ردهم من الحسن والحسين رفع رجل منهم وقال أما الآن فلا، نسأل الله الجمل عندي. فانظر ها ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال تبرئكم يهود ما في مانع، اذا كانوا يعظمون هذا وانت لك حق لا مانع، هم هالشركة هالشركة انت بحقك ما عليك من شرك، هذا محمد قال تبرئكم يهود بخمسين مين، اما قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود باي شيء سيحلفون، سيحلفون بعزير ولا ما بحلفين بالله. نعم، إيه لكن هم يعظمون لا يخرج حق إلا بهذا. ثم أنت لا تنسى يعني ضع في بالك قال النبي تبرئكم اليهود بخمسين يمين، بأي شيء سيحلفون اليهود بالله؟ لا لا لا ما يمكن. نعم. ولنسائي أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ وللنسائي هو لا شك أنه لا ينبغي أن يلجأ للأقسام الشركية وما شابه ذلك، لكن إذا اضطر وذهب ماله إلا بهذا فماله مقدم على وقوعه في الشرك، هو ما أمره من يقع في الشرك. نعم. أنه إذا حصلت خصومة يمسك هذا الكتاب المقدس عندهم ويحلف عليه، كيف أنت حاكموا إلينا نحكم لهم شرعا؟ أما هم يعني أنت أوردت هذا على أن أهل الملل يؤلمون مللهم. نعم. وللنسائي أنهم ذهبوا إلى خيبر وهي يومئذ صلح. نعم. وفي رواية أبي داود والنسائي فأنزل الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية، ولأبي داود والترمذي والنسائي قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا، وللنسائي فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا. أعظم عقوبة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء لأنهم ارتدوا وقتلوا وسرقوا، ارتكبوا ثلاث جرائم الردة والقتل والسرقة، فعوقبوا بسمل أعينهم بالمسامير. السمل هو أن تضرب عينه بالمسمار حتى يخرج الماء الذي فيها، هذا السمل، سمل العين تسمل. وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا في الحرة في حر الصيف يموتون عطشا، ولذلك يقال أن الحجاج لما سمع هذا الحديث فرح به فرحا شديدا ليستدل به على بطشه وجرائمه وفتكه بالناس، حتى قيل أن الحسن الزهري لا مع أنس بن مالك رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث أو الحسن. نعم. البصر. وللثلاثة عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا؟ فقالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم تأتوني بالبينة على من قتل هذا؟ قالوا ما لنا بينة. قال فيحلفون لكم. قالوا لا نرضى بأيمان يهود. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مئة من إبل الصدقة. نعم. خرج حويصة ومحيصة إخوة ومعهم أبناء عم الله يقاله عبد الرحمن وعبد الله، فتفرقوا يشتغلون في خيبر لأن خيبر كانت مكان تجارة فيها أرزاق والناس يفدون لها لشراء حاجاتهم وفيها سوق عامر، هذا في الصلح بعد أن صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على شطر ما يخرج منها في خلافة أبي بكر كانوا كذلك، وفي صدر خلافة عمر كانوا كذلك على الصلح يؤدون الشطر، ولكنها كانت سوقا عامرة وهم أهل صناعات صنعون الصيوف والحديد والثياب، والناس يأتون إليهم للشراء ولطلب الرزق وللعمل وللكد والعمل في مزارعهم، ولكنهم بدأوا بالخيانة، كل يعني حين يفقد رجل من المسلمين فكانوا يقتلونه ويرمونه في العيون، وإذا رمي في العين ذهب. فتفرق الأربعة حويصة ومحيصة عبد الله بن سهل عبد الرحمن بن سهل. فلما جاء آخر النهار وجدوا عبد الله بن سهل يتشحط بدمه، فقالوا له قتلته؟ قالوا والله ما قتله ولا أعرف. فدفنوا ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قاموا الدعوة. فقال النبي عليه الصلاة استدعى النبي عليه الصلاة والسلام اليهود، فقال إما أن تخبر عن قاتله وإلا أن تؤذر بحرب. قال والله يا رسول الله ما قتله ولا أعرف قاتله، أن يحدث ولا زعماؤه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تبرئكم يهود بخمسين أمير، فبندعو منهم خمسين. الآن يا وفد يسير الخصومة، لكن الآن ستعظم الخصومة. فاعترض محيصة وحويصة الرحمن بن سهل، فقال يا رسول الله قوم كفار كيف نقبل إيمانه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يصلح أنا هو دار من بيت المال. قال سهل سعد سهل بن سعد فركضتني منها ناقة حمراء، أي رمحتني. نعم. ولأبي داود عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم. قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا. قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. استمر اليهود على هذا الفعل القتل والضرب، وهم قوم مهت، حتى قدم إليهم أحد ابناء عمر بن الخطاب ففدعوا يديه ورجليه، كسروا يديه ورجليه تنكيلا. لماذا؟ أولا لبغضهم للإسلام ولبغضهم للعرب ولما حصل لأسلافهم من قتل في غزوة خيبر، عندهم عداوات وبغضاء، فأمر عمر بإجلاه. قال الآن كثرت هذه الأمور منهم أجلوهم، فأجلوا إلى تيمة واريحة. نعم. ولأبي داود والنسائي عن ابن عمر أن ناسا أغاروا على ابن النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله. نعم. وللنسائي وابن ماجة عن عائشة أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. وللنسائي أغار ناس من عرينة على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوها وقتلوا غلاما له. الحديث. نعم. ولابن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن حويصة ومحيصة بن مسعود وعبد الله وعبد الرحمن بن سهل خرجوا يمتارون بخيبر، فعدي على عبد الله فقتل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقسمون وتستحقون؟ فقالوا يا رسول الله كيف نقسم؟ القسامة عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأخوة المسلمين الصحابة، فأبوا. كيف نقسم؟ ما شهدنا. نعم. فقالوا يا رسول الله كيف نقسم ولم نشهد؟ قال فتبرئكم يهود؟ قالوا يا رسول الله إذا تقتلنا. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده عليه الصلاة والسلام. نعم. وللنسائي عن سعيد بن المسيب قال قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، ثم مرضوا، فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح ليشربوا من ألبانها فكانوا فيها، ثم عمدوا إلى الراعي غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه واستاقوا اللقاح، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عطش من عطش آل محمد الليلة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فأخذوا فقطع فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وبعضهم يزيد على بعض، إلا أن معاوية قال في هذا الحديث استاقوا إلى أرض الشرك. نعم، هذه زيادات في السنن وأصل الحديث متفق عليه. نعم. ولأبي داود عن عبد الرحمن بن بجيد قال إن سهلا والله أوهم الحديث، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه، فكتبوا يحلفون 50 يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا، قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة عليه الصلاة. قال الألباني منكر. نعم. ولأبي داود عن أبي سلام بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم 50 رجلا فأبوا، فقال للأنصار استحقوا، قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. قال الألباني شاذ. شاذ، لا لا، الدية وداه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما لا. ولأبي داود عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك بن بحرة الرغاء على شط لية البحرة، قال القاتل والمقتول منه. قال الألباني ضعيف معضل. والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين على قتله أدفعه لكم برمته. قال يا رسول الله ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم؟ قال فتحلف 50 قسامة؟ قال يا رسول الله وكيف أحلف على ما لا أعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستحلف منهم 50 قسامة. فقال يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها. كل هذا في شذوذ. قال الهشام. نعم. رجل أو رجل لا تكون من 50 رجل إلا إن كانت القبيلة في قلة، فإن الأيمان تضاعف عليهم. لو كانت القبيلة يعني 25 رجلا فإن كل واحد منهم يكلف بيمينه، تعاد الأيمان عليه. ولأبي داود والنسائي عن أبي الزناد لا ما ورد هذا. نعم. ولأبي داود والنسائي عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل عينه بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك، فأنزل الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. قال الألباني ضعيف الإسناد. نعم. ولأبي داود عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني حديث أنس. قال الألباني ضعيف موقوف. نعم. باب لا يقتل مؤمن بكافر. رحمة عليك تعالى مسك. نعم. لا يقتل مؤمن بكافر. نعم. ولأبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر. زاد أبو داود ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية. نعم. ولابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. نعم. هذا حكم عام أن المسلم دمه أعظم من دم الكافر، فلا يقتل المسلم الكافر إلا إذا، والحديث متفق عليه، إلا إذا أكثر المسلم من قتل المعاهدين لأنه يعلم أنه لا يقتل. فقد قتل عثمان رضي الله عنه رجلا من المسلمين كان يكثر من قتل المعاهدين، لكن قتله تعزيرا ولم يقتله حدا. نعم. باب من آوى محدثا. نعم. باب إذا اشترك الجماعة في جناية. نعم. باب مقدار الديات. نعم.

وعلى أهل الشاء 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. إيه لكن يعطوا نصف الدية، دية أهل الكتاب نصف عقل أهل الكتاب أو عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. عندنا الآن أهل الكتاب لهم نصف الدية، وعندنا عموم أهل الشرك الذي ليس من أهل الكتاب ليس لهم إلا 10 دية أقل. نعم. ولأبي داود عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة 40 جذاعة خلفة و30 حقة و30 بنات لبون، وفي الخطأ 30 حقة و30 بنات لبون، و20 بنو لبون ذكور، و20 بنات مخاض. وفي رواية عن زيد في الدية المغلظة مثله. وللخمسة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بني مخاض ذكر. قال البني ضعيف. نعم. ولفظ الدارمي انتهى الباب طويل 5 حديث تقريبا. نعم. ولفظ الدارمي انه صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ اخماسا. نعم. وللخمسة عن ابن عباس ان رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. وزاد النسائي والدارمي بما جاء في رواية وذكر قوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله قال بأخذهم الدية. الأصل في الديات الإبل ويقاس ما سواها عليها، فإن كان يعني القاتل من أهل الغنم فينظر كم تساوي 100 من الإبل كم تساوي من الغنم فيطلب منهم ذلك. كان القاتل من أهل الذهب يطلب منه الذهب، وإن كان القاتل من أهل الحلل الثياب كان القاتل من أهل البقر فينظر كم يساوي قيمة 100 من الإبل كم تساوي من هذا. هذا من أجل التخفيف على الناس وتيسير سداد الديات. والآن كثرة النقد بين يعني مع الناس جعلت الديات من المال، لكن لو أبى قال لا أملك المال إنما عندي 100 من البل أعطيه، لا يجب على القاضي أن ينفذ طلبه. نعم. ثم أن طلب الإبل أيسر، لأنه لو ذهب إلى الناس يطلب الدية هذا يعطيه بعير وهذا يعطيه بعير وهذا يعطيه جمل فيستطيع أن يجمع يعني يجمع. وكانوا في السابق يجمعون مع الإبل الذهب فيأتون بالذهب والإبل والغنم ثم تسلم، حتى البنادق إذا كان لها قيمة تقوم هذه البندق بكم تساوي من الإبل تساوي جملين تساوي 3 ثم تدفع من ضمن الدية حتى يقضي ما عليه. نعم. قال البني ضيف. نعم. ولأبي داود عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد بن إسحاق. نعم. قال البني ضعيف. نعم. وفي رواية عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. نعم. ولأبي داود عن مجاهد قال قضى عمر في شبه العمد 30 حقة و30 جذعة و40 خالفة ما بين ثنية إلى بازل عامها. قال الألباني ضعيف الإسناد موقوف. نعم. ولأبي داود عن علي رضي الله عنه قال في شبه العمد 33 حقة و33 جذعة و34 ثنية إلى بازل عامها كلها خالفة. قال الألباني ضعيف الإسناد. نعم. ولأبي داود عن عقم والأسود قال عبد الله في شبه العمد 25 حقة و25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. قال الألباني ضعيف الإسناد. ولأبي داود عن علي رضي الله عنه قال في الخطأ 25 حقة و25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. قال الألباني ضعيف. نعم. وللنسائي والدارمي عن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن هذه نسختها من محمد بن من محمد النبي صلى الله عليه وسلم. طويل النسخة. نعم. إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد، وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتيلا عن بينه فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مئة وأن في النفس الدية مئة من الأب من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية يدعوه إذا أوعب يدعوه، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة الرجل. وفي الرجل أحسن الله، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الجائفة ما هي؟ هي الضربة التي تدخل للجوف، تشرف على الجوف، مفتوح الجوف، ثلث الدية لأنها عظيمة، والمأمومة تصل أم الرأس عظيمة ثلث الدية، والموضح وضعت العظم ثلث الدية، ما دون ذلك بقدره. نعم. وفي المنقلة 15 من الإبل. المنقلة أو تسمى المنقلة هي التي تنقل العضو، يضرب إصبعه فتلتوي، نقلتها عن هيئتها. نعم. وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وأن الرجل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. وفي رواية وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية. وفي رواية جاء في أوله هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب، ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس 100 من الإبل الحديث، وقد ورد بعض ما فيه عند الدارمي. قال بني ضيف